القاهرة تقدم النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. إخراج وليد السملوطي. ايه طمنا يابا طمنا. نايمين انت وامك واخواتك في الصلاة كده ليه؟ مستنيينك ترجع وتطمنا على صديق اخويا يابا. حتى احمد اصحي يا امان. حتى يا فوزية الزبوم والعيال. هيا يابا صديق ماله؟ ما جاش معاك ليه يابا؟ ما ترد علينا يا حاج، رد علينا برد ناري. ابن صديق حصل له ايه؟ ايه اللي جرانه؟ اطمنه اطمن. نطمن نطمن زي حاج وصديق ما نكعش معاك. جت سليمة. صديق بخير، هو بس عبيت الليلة في المستشفى وان شاء الله بكرة الصبح هروح اجيبه. ومراته فين؟ مراته؟ مراته ايه؟ بتسألي على امل ياما؟ تلاقيها روحت. احسن دي وشها نحت، ما كانش حد سامع كلامي. بطلوا دوشة وقلبة مخ. مراتي جت معايا. ايه؟ امال هي فين؟ طلعت فوق على اوضتي. مش عارفة افك صوتي في فستان الفرح. طب اطلعوا ازاي ده بس يا ربي؟ انادي على واحدة من اخواته تساعدني، مفيش واحدة منهم طيجان. طب ليه؟ مش كان صديق هو المفروض اللي يعمل كده؟ هو انا ايه يا ربي؟ ماليش حظ مع فستات الفرح ده ابدا. حسن كان لازم يعمل كده. الله يرحمك يا حسن. لا لا لا. ليه يا حسن؟ لا عشان لا يا رحم، فستان فرح رحم عروسته وحبيبته وبنت عمي ما يجيش من هنا من قتال بارود ابدا. يا سلام، ما كل بنات البلد بيجيبوا فساتين فرحهم من قتال بارود. بنات البلد حاجه ورحمه الغالي حاجه تانيه، فستان البيت لازم يجي من اسكندريه. اسكندريه مره واحده؟ ايوه طبعا مره واحده، امال مرتين؟ ويبقى اغلى فستان كمان. يبقى فستان ما لبستوش بنت بلدنا جاتلك. امال ايه؟ ده انت رحمه حبيبتي الغالي، نور العين ودفى القلب. يا حبيبي يا حسن. بقول لك ايه يا رحمه؟ ايه؟ ايه رايك نسافر اسكندريه للادي عشان نشتري الفستان؟ للادي؟ للادي؟ بس ده لسه باقي اسبوع الفرح. ويعني يا رحمة اه يعني ما لسه قدامنا حاجات كتير نعملها. ليلة فرحنا يا رحمة لازم تبقى ليلة ولا ألف ليلة وليلة. خلاص اللي تشوفه يا حسن. نسافر بالليل. ودلوقتي رايح فين؟ رايح عازم واحد صاحبي. بنفسك؟ ايوه لازم. طب ما تبعت له دعوة. لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اصله مش من هنا من طنطا. ياه وواجب يعني اروح اعزمه بنفسي. طول عمرك راجل وصاحب واجب يا حسن. تسلمي لي يا رحمة بس ما تخافيش انا مش هتاخر. هروح واجي قبل المغرب عشان بالليل نسافر اسكندرية نشتري فستان الفرح. تروح وتيجي بالسلامة يا حبيبي. الله يسلمك. لا اله الا الله محمد رسول الله. مش عاوزة حاجة اجيبها لك معايا؟ لا انا مش عاوزة غيرك انت يا حسن. حسن ايه يا رحمة في حاجة يا رحمة؟ لا ولا حاجة. خلي بالك من نفسك يا حسن. خلي بالك من نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا اعتراض على حكمك يا رب. ليه كده يا رب؟ ليه؟ لاني ماليش غير يا رب. انت هتكفري يا رباب هتكفري. لا حسن لا يا حسن. رحمة يا بنتي انت مؤمنة بالله؟ حسن كلمتني يعني تنزل صعبك يا حسن. كلمتني بتعمل عزمي وانت راجع من عندي يا بلاي وتحرق قلب ابوك عليك يا حسن. يا حبيبي يا حسن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حسن لا يا حبيبي. الله يرحمك يا حسن. آه وربنا ياخد بيدك يا صديقي. ملناش دعوة انا ما احسن. ايه ملناش دعوة ازاي يا ابو رجب؟ ملناش دعوة وخلاص يا خاضرة. دعي الملك للمالك. خدي لك فسحة فرح رجب ابنك وشد الغطا عليك ونامي. النوم افيد من الرمل. في ليلة واحدة يا امه ما تستغربيش قصدي ما تفرحيش. ولادي تربيتي وعمري ما هسيب حاجة تحصرني عليهم ابدا. اللي انكسر هيتصلح وصديق هيخف وهيرجع لعروسته. راحت فين البت كعب الخير؟ طلعت لها ما لقيتهاش في سريرها. ايه يا سعيد سعيد صحيت من بدري يا سيد الناس وطالع. يعني ايه طلعت؟ راحت فين يا تنب؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ سالتها رايحة فين يا ست رحمة ما ردتش عليا وسابتني وخدت في وشها. هعمل ايه يعني يا حاج؟ امشي وراها مثلا يعني؟ ايوه كنت مشيت وراها المهم كنت عرفت راحت فين. ما خدتش اوامر منك بكده يا حاج. هو ما فيش حاجه تعملها من نفسك ابدا، لازم اوامر مني. انت اللي معودنا على كده يا حاج. على كل حال كويس انها روحت على بيت ابوها من نفسها. اهي كده بياني فاصلها، وفرت عليا حاجات ياما قوي كنت لو نعملها معاها. كفايه الهم اللي حط على راسي. بعد الشر عليك يا حاج. المهم الشر يبعد عن صدق ابني. ان شاء الله يكون بالسلامه يا حاج. طب يلا طلع العربية من الجراش ودورها عشان اروح المستشفى. حاضر حاضر يا حاج. لو سمحت يا بنتي. تحت امر حضرتك. الدكتور محمود فتحي نلاقيه فين؟ دكتور محمود في اوضه العمليات، وبعد كده عنده مرور على الغرف، يعني مش هيبقى في مكتبه قبل ساعتين من دلوقتي. طمني طمني على حاله صديق ابني. هو حضرتك والد الحاله اللي كانت في العنايه المركزه؟ كانت كانت. صديق راح فين؟ اهدى يا حاج اهدى. ابنك بقت حالته كويسه والدكتور محمود امر بنقله الغرفه عاديه. صحيح يا حاج. انا ما قلتلكش الغرفه رقمها كام؟ كام؟ صديق ابني ما ترقدش الرقده دي قدام ابوك يا صديق. رقدتك دي مخليه قلب ابوك يتقطع حتت عليك يا ابني. لا ايه ده؟ هو انت هنا؟ انت هنا من امتى؟ صدق الله العظيم عمي، اني صحيت من بدري، ومن الاصل يعني ما جانيش نوم طول الليل، فجيت على هنا على طول عشان اقرا القران جنب صديق. لا فيك الخير. الدكتور محمود سالني عليك. الدكتور محمود؟ ايوه، جابني اول ما وصلت الصبح قبل ما يدخل العمليات، وقال لي. قال لك؟ قال لك ايه؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما للقضية لمن تغاور فضل، واللي فينا خطية يجري بين بقدر. والله ما الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولحر وحدانية وسعال غير البشر، واللي فدا خطية يجي بيني بقدر. ولحر وحدانية.